أحسن الله إليكم. تفضل. يقول شيخنا حديث أجر 50 من الصحابة يريد شرحا مبسطا عليه، وما معنى؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الحديث خرجه أبو داود من حديث أبي ثعلبة الخشني، وفيه هذه الزيادة المذكورة عندما قال يكون للعامل فيهن أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. نعم، هذه الزيادة أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة هذه لا تصح، لأن أجر الصحابة لا يلحق، وفضل الصحابة لا يسبق. وقد جاء في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلو أنفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهبا لن نبلغ أجر. لو أنفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهبا لن نبلغ أجر الصحابي الذي أنفق مد، وهو اجتماع القبضتين أو نصف مد. فأجر الصحابة لا يسبق، وفضلهم لا يلحق. نعم، فهذه الزيادة منكم لا تصح. نعم.